الم تر تنگوری الی الذین آکسان تناکو کچھ اہو نکا کری یقولون انی اخوانیهم الذین کفروا واسم دغو مناشکان کو بیا دغو بنی نجیر تویلیو وانتا چی دیما ناشی قد آگا دیتی ساکت پاسکو مستش ترحاب کسم کمکتا تیار مستش کمکتو چولا کتی انا آگا ہے پدی خطای سنیو الم تر تنگوری الی الذین آکسان یقولون انی اخوانیهم ويقولون تدري الذين كفروا من اهل الكتاب اغورنا شافوا كفر فريدا لكتابك وان اخرجتم كساس كيري يسال كدلا لنخرجن مرموز معكم سيسرا او لا نطيعهم لتعت نقوا فيكم فتشكي احدا بين يرجع ابدا ان شاء وان قتلتم فتيسر مقاتله كدلا لننصرنكم من نصرتكم كنتاتي لا لا والله يشهد على سيدي اداتي الفضيش انهم لكاذبون زيد الاقتناع ولئن اخرجون كثير يعني السلكيج لا يخرجون معه ينصر وزنا ولئن قتلوا قد اوسر مقاتلات لا ينصرونهم هي نصرت نكيد ولئن نصرهم كيف الفرد منافقان من نصرت وجه هم ذي ليولون ذي بهبر ذي الادبار شاك ذي بهم شاي وبر ذي بهم ماتي لكاذبت ما تيجي ثم لا ينصرون جابت ذي نصرت ونشي لأنتم أشد لأنتم تاكي أي مؤمنان أشد أشد رغبة أزريبير في صدورهم فشنون كي تدغى منافقان من الله تخناك دا خدايا ستريدون نجي ريجي لك قايشتا نبي أستيشو مقابلية ستريد ريجي منافق كتو مربس دا روح دي جيري نهي دا وسم منافقان دي مجاهدين وزا دا شي دي ريجي لا دا لا سخيات ودا واح نسا دا خدا لا سخينو بدي نسا كواجب يولد دا نفاقها او دلی مجاہدین اسے بیریش زالی صدا رجیس سبب دلی بیچ انہم قوم لا یفقہون دا قوم دی لا یفقہون دوئی ایچ دی پوہیجنا لا یقاتلون مقاتلہ نسی کولای دا کفا برکتر تولاک کم تیسر جمعان تولا اللہ فی قرآن منگرنا فکلو چی محسنتا شاہرہ ساتر سوی کلیوی شخ زیو او شدائین برابر ایجا تیسر مقاتلہ کی قدا شی اولاد ماکتر او او من وراء جدرين يا وآخواتا ترجيوالا تردين بأسوهم بأس دي بينهم فما بين كدو شديد شديد واسألاهم سمانان توائي كدو فقلم سر مخالفتي لذي بأس دي فما بين كشديد تحتبو تقمان كيهم فردي جميعا دكور شوادا شدي مجموعة ده وقلوبهم دون دي شقاء فرادا نجي سر مخالف ذلك كذا غجب السبب دي أنهم قوم لا يأكلون دا قوم دي أغنى قويجي نقد دي كم دا اختلاف نفسا هذا قوم لا يأكلون كمثل الذي من قبل كمثل الذي يعني مثال دي دي لك مثال الذين لا تطان من قبلهم شي مخي ترديوا قريبا مجيه شي أغنى مجيه وديتا لك هذا كفار دمكيه بدرين هذا تلقى انو هغه د دې داسې مثال ذاقوا وبال امرهم هغه وستقي وبال امرهم هغه وبال د امر د دې ولهم عذاب اليم كما سدي شيطان اذ قال للانسان اكفر دا به شان د دې منافق هغه داسې دي كما سدي شيطان لكم مثال د شيطان اذا ما وقال شو اي انسان انسان لره چې اكفر كفر وقت نو انسان خو خپل کافر هغه کفر وکړي ورسته پر توای فلما کفر چا کو پر چې قال اني بری و من زبی دار ہے من فساد اني اخاف الله رب العالمين زد الله تبیره جو تا منافقان یې شو خطاب ورسته پر توای وای مشت سر مګری نو سو قال فقال دي عاقبته ما تبت دي منافقان و دا هو د دوارو دا دي چې انه ما في النار خالدين فيها و دا دي چې جزاء الظالمين او يا فقال عاقبته ما دي عاقبت دغه شیطان و د دې بل داش انهما في النار خالدين فيهما ذلك جزاء الظالمين.